بإذن الله. قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون حقا وصدقا، فليجعلوا وكيلهم ربهم وليعتمدوا عليه، فهو محصنهم وهو حافظهم من الشيطان وحزبه من الكفرة يهودا ونصارى ومنافقين. وشأن المؤمن الحق أن يكون اتكاله على الله في كل أعماله، وهنا إذا اتكل على الله فلا يهاب قوة في الأرض كانت من شيطان أو كافر من حزبه أو من منافق متظاهر بالإسلام وهو كاذب، فلن يضر من توكل على الله من ذلك شيء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل. هذه الآية في آداب المجالس، مجالس العلم، مجالس الصلاح، مجالس الجمعة، مجالس المساجد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا، وكما قلت أقول، إذا خاطب الله ونادى يا أيها المؤمنون، فذلك في فروع الشريعة، آدابها، واجباتها، سننها، أخلاقها، وهذا من ذاك. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، إذا قيل لكم وأنتم في مجلس علم أو مجلس صلاة أو مجلس خير مهما كان تفسحوا، أي فلينضم بعضكم لبعض ليجلس معكم رفاقكم وزملاؤكم ومن أرادوا أن يحضروا مجلس العلم ومجلس الخير، فافسحوا لهم لينضم بعضكم إلى بعض. ولو أدى أن يجلس الإنسان على ركبة ونصف كما يقال، حتى تتصل الأكتاف وتتصل الأقدام، وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم في الصلاة مع رسول الله وفي مجالسه وحلقات علمه عليه الصلاة والسلام. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فليفسح أحدكم للآخر، فلينضم بعضكم للآخر، إذا كان الصف لا يقبل إلا 10 فلتكن 20 ولا مانع، ودعوا إخوانكم يسمعوا سماعكم ويستفيدوا فائدتكم، ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون، يفسح الله لكم يوم الجنة، يوم الآخرة، من جنان، من نعيم، من الأمر، بما يأمر به لدخول هؤلاء إلى الجنة خالدين أبدا سرمدا. يفسح الله لكم في دنياكم، في مجالسكم، في أرزاقكم، في أخلاقكم، في علمكم، يزيدكم الله فسحة وسعة في كل شيء جزاء وفاقا على ذلك. وأصل هذه الآية كان النبي عليه الصلاة والسلام يوما يحدث أصحابه في سدة الأغوان، ولا تزال قائمة ومعروفة إلى اليوم، وكانت سدة الفقراء والمساكين من الصحابة أهل الصفة، وكانت تسمى بالصفة. وإذا بثلاثة من أهل بدر جاءوا متأخرين فوقفوا ينتظرون أن يفسح لهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكرم من حضر غزوة بدر وقاتل في غزوة بدر بما لا يكرم به غيرهم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر برهاه ليفسح له الجالسون ليفسحوا لهؤلاء البدريين فلم يفعلوا. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لبعض من في المجلس قم أنت قم أنت قم أنت، أقام ثلاثة وأمر هؤلاء أن يتقدموا لهذه المجالس. وإذا بهؤلاء أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أنهم تألموا من هذا، فنزلت هذه الآية: فكان هؤلاء لم يفسحوا في مجالسهم لأهل الخير ومن هم أكرم منهم وأعظم منهم وممن جاهد وحضر المعركة الفاصلة بين الكفر والإيمان، وهي غزوة بدر، وهي التي قال عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم: كأن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم قد غفرت لكم. ثم بعد ذلك أخذ يقول عليه الصلاة والسلام عندما يعقد حلقاه أو يتحلقون حوله ليسمعون منه الحكمة وبيان القرآن والشريعة، أو عندما يتقدم للإمامة والصلاة فيقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكان يأمر، وكل إنسان هو أعلم بنفسه وبمنصبه، ليلني منكم ليجلس مواليا لي وقريبا مني أولو الأحلام والنهى، عقلاؤكم قدماؤكم في الإسلام، قراؤكم حفاظكم، ليكن جلوسهم وقربهم مني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، من هم دونهم في الدرجة علما وقراءة فليكونوا بعد ذلك. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يقم أحدكم لا يقم رجل رجلا من مجلسه ليجلس فيه. أدب الرجال، أدب الناس بأن يفرغوا مكانهم لمن هم أعلم ولمن هم أكمل ولمن هم أقدم قدما في الإسلام والصلاح. وهذان الحديثان روى أحدهما أبي بن كعب سيد القراء، وروى الثاني عبد الله بن عمر. روى أبي: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فكان أبي إذا جاء لحلقة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو جاء للصلاة خلف رسول الله فكان يقيم من يجده إلى أن يتقدم للصف الأول، فهو من أهل النهى وهو من أهل الأحلام والعقول، والنبي قد أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يتأدب بهذا الرجال ويقدمون أهل الأحلام والنهى فليقدموا أنفسهم لذلك. أما ابن عمر الذي روى الحديث الآخر: لا يقم رجلا رجلا ليجلس في مكانه، فكان إذا جاء حتى إذا قام له أحد من مجلسه لا يجلس فيه. ومرة كان صلى الله عليه وسلم في حلقة وهو يكرم الناس بحكمته وببيانه لكتاب الله وآياته الكريمة، وإذا بثلاث رجال يأتون، أما أحدهم فوجد فرجة في الصف دخل فيها، وأما الثاني فجلس خلف المجلس حيث وجد مكانا، وأما الثالث فذهب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أحدهم فقد آوى إلى الله فآواه الله إليه، أما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، أما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فالثالث ويظهر أنه كان على شيء من النفاق أو منافق خالص، لم يقنع بأن يجلس في آخر المجلس، أبى إلا أن يجلس في أول المجلس، ولم يكن من أهل الأحلام، من أهل العقول ولا النهى، لم يكن من القراء ولا من العلماء. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وإذا قيل ارتفعوا قوموا اذهبوا فاذهبوا. كانوا يأتون إلى دار رسول الله صلى الله عليه وسلم إما سائلين وإما يدعوهم لمائدته وطعامه، فكان البعض بعد الأكل والشراب يبقى جالسا ويريد أن يقيم أكثر مدة، فقال الله وإذا قيل انشزوا فانشزوا، إذا قيل لكم اذهبوا ارتفعوا ابتعدوا فابتعدوا، كما قال الله في الآية الأخرى وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وإذا قيل انشزوا من النشز الأرض المرتفعة، وفسروا ذلك بمعارك القتال، إذا قيل لكم ارتفعوا للقتال فارتفعوا، إذا قيل لكم ارتفعوا للصلاة فارتفعوا، على أن الآية هذا نزولها وهذا سببها. كانوا لا يفسحون المجالس لغيرهم، كانوا يأبون إلا أن يستأثروا بمجلس رسول الله ولو كانوا صغارا، ولو كانوا ليسوا من أهل الرتب ثقا وعلما، فعلمهم رسول الله بيانا لآيات الله لأنهم يتفسحون ويفسحون لغيرهم، ليكرمهم الله بالفسح جزاء وفاقا. وإذا قيل انشزوا قرئ انشزوا وانشزوا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وإذا قيل انشزوا انشزوا، والمعنى واحد. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين، جواب الأمر يا أيها الذين آمنوا، يرفع كسرت التقاء الساكنين كما يقول النحاة، يرفع الله الذين آمنوا منكم، الذين آمنوا وصدقوا في الإيمان ولم يكونوا منافقين، يرفع الله مقامهم، يرفع الله درجاتهم، يكون الله لهم في الدنيا والآخرة بالعز والرفعة. والذين أوتوا العلم درجات، وللعلماء من المؤمنين درجات مقامات زائدة على بقية المؤمنين. والعلم أول ما نزل في كتاب الله وأمر به الله العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهو قد أمر بالقراءة، أمر بالتعلم، وأقسم الله بالقلم أداة العلم والكتابة، وسميت به سورة سورة قلم، نون والقلم وما يسطرون، أقسم الله بالقلم وبالكتابة وما يسطرون وما يكتبون. هل يستوي، يقول ربنا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول ربنا إنما يخشى الله العلماء، وقد قال عليه الصلاة والسلام سافر رجل من المدينة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صاحب آخر في الشام أيام خلافة عمر، فقال يا فلان حديث بلغني عنك أريد أن أسمعه. قال هل جئت لهذا؟ قال ما جئ إلا لا. قال لم تجئ لتجارة؟ قال لا. لم تجئ إلى أقارب وأهل؟ قال لا. قال أبشر، فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. فأنت قد جئت محمولا على أجنحة الملائكة إلي عندما لم يأتي بك إلا طلب علم هذا الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: إن درجة العالم هي كالهلال ليلة القمر، في فضله على فضل العلماء على غيرهم من الناس كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن ورث العلم فقد أخذ بنصيب وافر. وهكذا العلم، بالعلم يعبد الله، والعلماء ورثة الأنبياء، فهم المأمورون ببلاغ العلم، بدراسة القرآن، بدراسة السنة، بدراسة الفقه، بدراسة الآلات التي توصل لذلك من نحو وبلاغة ولغة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. ذكر الله العلماء بعد الملائكة وأن هؤلاء قد شهدوا بأن الله وحده، بأن الله لا ثاني له، بأن الله الخالق القادر، بأنه لا إله إلا هو، وكل من ادعى الألوهية سواه كاذب مفتر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. قال ربنا: ما أمرتم به ونهيتم عنه بعد أن بلغكم وحفظتموه وسمعتموه وبينه لكم رسول الله، فالله خبير بأعمالكم، لا تخفى عليه خافية، يجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته، لا تخفى عليه خافية جل وعلا. ثم قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذه آية عمل بها ساعة من زمان، ثم نسخت بالآية التالية: كان السائلون وخاصة منهم الأغنياء يكثرون السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يجهدونه ويتعبونه، فالله أنزل هذه الآية وفرض على كل من يريد سؤال رسول الله أن يقدم بين يدي نجواه، بين يدي مسارته، مكالمته، محادثته لرسول الله، وليقدم صدقة للفقراء والمساكين. وسأل عليا: هل تكون صدقة دينارا؟ قال: يا رسول الله، لا يقدرون على ذلك. قال: درهم. قال: لا يستطيعونه. قال: ماذا؟ قال: شعيرا، أي وزن شعيرا من ذهب. قال له: إنك لزهيد، أي إنك لمقلل، هذا لا يكفي. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قدموا بين يدي مناجاتكم قبل أن تتقدموا للمناجات وأنتم مقدمون عليها، تقدموا بصدقة للفقراء والمساكين، ذلك خير لكم وأطهر. تقديمكم للصدقة عند مناجاة الرسول ومساررته وسؤاله خير لكم في أنكم تصدقتم وأطهر من كثرة الإلحاح والسؤال. وقد سبق أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهلك من كان قبلكم إلا كثرة سؤالهم لأنبيائهم واختلافهم عليهم. ومرة والنبي يخطب على المنبر يوم جمعة فأكثروا عنه السؤال، أكثروا عليه السؤال حتى أخذ البعض يقول: من أبي؟ فقال له: أبوك فلان. ولم يفضح، كان ينبز بأن أباه ليس أبوه المنسوب إليه. وإذا بعمر يجلس على قدميه ويقول لرسول الله: آمنا بالله ورسوله. ولم يريد أن يسأله أحد بعد ذلك، فنزل بعد ذلك قول الله تعالى: سؤال لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. نهى الله عن السؤال، وأن إذا كان هناك سؤال قد يكون الجواب عنه مسيئا. وقال لهم رسول الله: اتركوني ما تركتكم. وهذه الآية عوقبوا بإعطاء صدقة فبخلوا وظنوا بها، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإن لم يكن لكم ما تتصدقون به فالله يغفر مسارتكم ومناجاتكم لرسول الله من غير أن تقدموا بين يديكم صدقة. يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: هذه آية لم يعمل بها أحد غيري، لا قبل، لا عندما أنزلت، ولا بعد أن نسخت. فعندما نسخت لم يبقى هناك حاجة لصدقة، وعندما أنزلت نزلت وبعد ساعة من نهار نسخت. فكان الذي قدم الصدقة بين يدي نجواه علي بن أبي طالب، أتى بدينار بين يدي نجواه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. روى هذا أصحاب السنن بأن عليا يقول: هذه آية لم يعمل بها أحد غيري، وإنما صحت، وإنما أمر بما فيها ساعة من نهار. ثم قال تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله بما خبير بما تعملون. أأشفقتم، أخفتم، أبخلتم، أأشفقتم وخفتم على مالكم أن ينقص بهذه الصدقات عند سؤالكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأشفقتم على أنفسكم وخفتم ألا تتمكنوا من أداء هذه الصدقة؟ فلا تسألونا رسول الله ولا تناجونا، ولكن الله غفر، ولكن الله تاب عليهم فيما سبق ونسخ ما قد أمر به أولا. فقال: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ أبخلتم، أخفتم أن تقدموا هذه الصدقات بين يدي مناجاتكم، بين يدي نجواكم، قبل أن تتقدموا بين يدي ذلك، بينكم وبين المناجات؟ إن كنتم قد خفتم على ذلك، خفتم على مالكم فبخلتم به، وبخلتم على الفقراء والمساكين، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فإذ أنتم لم تفعلوا لم تتقدموا بهذه الصدقات بين يدي مناجاة رسول الله كما أمركم في الآية السابقة. إن أنتم بخلتم، إن أنتم خشيتم من ضياع أموالكم بهذه الصدقات، وأنتم تريدون الإكثار من سؤال رسول الله ومناجاة رسول الله، إن أنتم أشفقتم وخفتم وإذ تاب الله عليكم، وإذ لم تفعلوا فتاب الله عليكم، إذ أنتم لم تتقدموا بهذه الصدقات وتاب الله عليكم وترك الأمر بذلك وترك تكليفكم بذلك، فقوموا بما يأتي. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فقد بشرهم، وهم من قبل لم يفعلوا، لم يقدموا هذه الصدقات، ولكنه مع ذلك بشرهم بأن الله تاب عليهم وألغى هذه الصدقات ولم يعد لتكليفهم بها ونسخها. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، فالله قد اكتفى منهم بما أمرهم به من قبل بإقامة الصلوات المفروضة وإقامتها، أداؤها في أوقاتها بأركانها بواجباتها بسننها بآدابها. فأقيموا الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة الواجبة، آتوا زكوات أموالكم لمن ملك نصابا، لمن ملك مالا، لمن وجب عليه أداء زكاة ماله حصل له ذلك، فليؤدي ما فرض الله عليه، فذلك يكفي عن تقديم الصدقات بين مناجيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أطلق الله: وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله في كل ما أمركم به من صلوات وزكوات وصيام وحج، مما أمركم به بأن تتركوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بأن تأتوا بالخيرات بما أمركم به من بر وطاعة، من قيام بالواجب، من قيام على النساء، على الأهل والأولاد وحقوق المسلمين من فقراء ومساكين، من طاعة رسول الله فيما شرح به كتاب الله وأمر به من أوامر ونواهي، وأمر رسول الله من أمر الله، ونهي رسول الله من نهي الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن قال: لا أفعل إلا ما أتى به القرآن ولا حاجة للسنة، أو زاد فزعم كاذبا على الله ولم يصح شيء من السنة، فهو كافر حلال الدم، قد خرج من الإسلام، وهو لم يترك السنة فقط، فقد ترك القرآن أولا. فقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أين العمل بهذه الآية إن هو ترك السنة، إن هو كفر بها، إن هو قال لم يصح منها شيء؟ أين قول الله تعالى عند التنازع في الأحكام، عند التنازع في الاجتهادات، عند التنازع في فهم كتاب الله وسنة رسوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله؟ فالرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله رد إلى سنته، فإن كانت السنة غير موجودة فكيف يمكن أن يكون الرد إلى رسول الله؟ يقول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن كانت السنة غير موجودة، غير قائمة، هي مكذوبة في دعوى هؤلاء الكفرة الملاحدة كيف يمكن أن تكون طاعة رسول الله هي طاعة الله؟ وقد قال الله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم أقسم بنفسه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الله بذاته العلية ونسب نفسه لعبده وسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: فلا وربك يا رسول الله لا يؤمنون، لن يكونوا مؤمنين ما لم يحكموك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموك شدة المعنى، شدة المبنى من شدة المعنى. والله خبير بما تعملون، الله خبير بأعمالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم علمنا ما جهلنا، وفقهنا فيما علمنا. اللهم ما علمنا واجعله لنا نورا، واجعله لنا نبراسا، وما لم نعلمه علمنا إياه، يا كرم أكرمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم، انصر المسلمين على أعدائهم يهودا ونصارى ومنافقين. الحمد لله رب العالمين.